تأييدا لخطاب العام الجديد التاريخي للقائد العالي المحترم كيم جونغون، أصدرت الجمعية السلوفاكية لتأييد ودراسة فكرة جوتشي وجمعية الصداقة السلوفاكية الكورية بيانا مشتركا ومنظمة النساء الأنغولية بيانا قبل أيام، وأكدت فيه أنه يسرها أن يهرز أفراد الجيش والشعب في كوريا تقدما كبيرا في نضالهم الرامي إلى تنفيذ قرارات المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري ملتفين بتراس حول القائد. ثم ذكرت أنها ستطور علاقات الصداقة والتعاون مع الشعب الكوري بصورة أكثر في العام الجديد أيضا. هذا وأدلى كل من أمين الشؤون الدولية لمنظمة الشباب لحركة تحرير الشعب الأنغولية ومدير المكتب للجنة الأنغولية للصداقة والتضامن مع الشعوب بحديث تأييدا لخطاب العام الجديد التاريخي للقائد العالي المحترم قبل أيام.